بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كهيكا قرآن سورة الكهف آية تقل الرجل كبا نهم دور ربوا قد ربوا فتر ربنا عتافسوا درسين كنا كنا جودان يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كنا جادوا ربين كنا سورة الكهف أكما كلي الرهاسين سورة قصان هدو نسي كيسة دبتمو سنرى قصان درا قصة مقا سورة تني اتوا ممتتين جل قبيا ستي قصة أصحاب الكهف. ورد أصحاب الكهف كوني ما لجتشا قرآن نسيت الرانو حاسي قصص قرآن كيست يقوم بيكم قرآن كتاب تاريخاتي متي كتاب إيمانات وان بك إيمان إرافرة بك عبرة قبض بك قرص قبض بك إرى قرف من مالي أكا تاريخاتي تي دبي جل الراكاتي قندي سنة جرى كأي بك ثاني أكا ثاني جلين وفين دبت كنافو وان آيان إرتك أجيل شتيفي وان تفسير كيسرتي بيكما تهيتو كتوك كيو اتهاجم سيسيتو ينمالي أكو مكسا يوسف كيسرتي دبرتيني وان دليل التنجر شرور نيقو فد الليو كجيرو تاتي إرما قبابني آيات مرتي قبابني إراها سوي ناجتو أكو ما قرآني بكو ما التنجر فمن الرانو فورسان تم التنجر فمن سان الرافو لأن كان الرا أصحاب الكهف والرجران كوني كهفين كن قلني كوني تكاو خلقي كن بيتم كيسا بكتم يجيشو ربين نهمني موتمان من ويتسان جرى أمة شبابا ستيا ست ربين دبتخان أول لبن كإسان كافرة هني جرى كوني كفري سنرت سني ولين هندي من جرانين تو تتم جيشو اللي ربين نهمني جري موتما قبضون تكافراتون تو تتمي جتو اللي ربي نون في نمن يوان كتاب ندب تلالا قلني كن ايس تجيرا بيتم كيس سيوجد انين كتاب ني اكما قرطاني شرحوني قرمو فدين ديما كون فلسطين كيس تكجدو كون عراق كيس تكجدو كون تركيا كيس تكجدو كون كون اندلس اسبانيا عدا تكجدو كناف جيتا وان قرآن الرتيو الرقبة باتمالي يو جالا ديمتا كم تكان يجتي وانا في بيتي همودا ديتومي زمني إسان كوني كي سترقمي هو يوم يوكا جنو تاتي سلا زمن عيسى درمو زمن عيسى تي أس يوكا جنو تاتي كان اللي وان همامي يكين أنا كان جيتا وانو تيما من جيرو هاته وان جيرو مالي علماني هدون كجدن قصة كان يهودان بيكون تاريخ كان يهودان بيكون أكسب بان زولا كيساتي كليسة دبتا ميسان يهودان قصة كان بيكون زمن عيسى درججو كنا وصوان زمن عيسى تاتيري يهودا في نصارى جدو والله بقدة تجرى تاريخ إساني كان انتيشتو يهودان كان فجج زمن عيسى درججو كانت علماني دبتا نيجرا يهودان قصة تنتيشتي بيكو إسي إراكة إيه وان زمان إيسي كيس أرقامي مالي وان زمان إيسا كيس أرقامي ميكي جيشو ولمان كانت الرادوبتاني جيران ورّي تفسيرا أكو مثلا ربين جاركنا ورّا قدف سيني كان مرّا هدود أيسان غرا غلچيني غرا غلچيني جيشو دوبتاني جيرا هاگانا غرا غلچي جيشو آيان نمونو نهمني غرا غلچان جيشو منوهي ممتسان الرتي قباباتو يو تاتي مالي أما تتأيرا هجانا كربين آخر إساء الرد نوهي مثلا كيستي هجم غرق لنججو إساء دليل الرواد نبين انجيو هذا هو أن كتابا الرادوبتو كم تروقا جدتك قبطة أما تتوكو كيستي لما غرق لنججو جرا كل أما تاتين غرق لنججو تجرا أما تتربطربان غرق لنججو تجرا ولكن أين الدليل ما في ردان كنا مال يوجدان رغان يتنجو كنافو هما قرآن دبت الرتي الرغباء بني جبابنا للرحاس وينجو بارك الله فيكم كناف جيتشا جركن أمتا شباباتي درقبقوتا أمتا إساني كان ديداني دين إساني تين ديفتاني قد سيناني قرن سنبي يمتهي بكمتهي هاته نتوان الرافق أنه بك إيمانا دين كيتين إفتو كان أمان تيكي يو إنس الراتق أمي حق إيدان تيوتك أمتي حق إيدان تيسانين إفتو كان واني نتي ججبني نتي سرافق أنه أكو مثلا إذا إيساني جانا ربي وفيك أتانيت جار ربي وفيك التجاة تهاني دعائي بولتاني ربي دعائي تهاني سنكيب عليه في قد سن نتي سنك جيلك إذا سنك قد سن كيسا هاق ربي لسان ترسيس أما تا إيرا كان ترانيت آية تاف ربي بودل لي إسان كاسي كوني وان قرس الرافور أنو دوبا آية تديبيني أكو ما آية ني جتت والين ديبنا بارك الله فيكم دوبا ربنا ستي ويتا جلق أبرت مال جدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت سلا أتين كنياد يا إرقماكين تكا يا نما واياده يجو كمتين هاته يا نما واياده أتين كن سلا نياد أن أصحاب الكهف والرقيم توتي خلق تكاهو قد غارا سنتسن نيفي والرقيمي توتي كتابني سينان إساني إردت بره فمي أجي كايمسون كانوا من آياتنا عجبا ملكة نمبي كان كان كيسا كإربا تنمتته ستفقاتا يا نمواسهو حقا سنسهين ككنا الرجائي باتو هدوتو جراجيشا معنى أن أصحاب الكهفي والرقودة جتون قد إسان سينان سنت إركفاماني وآماماني توتي أجهين تسون جتودة كافين مقابودات قرني بل آيو تهي كاف جرام جان يو إبا تهي غار جرام جان أكا أفان عرباتي والرقيم جتون كوني مالي ويتجدان رقيمي كان دانغا مالي علماني غرق قولي ترباس الديتي دي تتولبني رقيم كوني مالي جتو كيساتي هاته إربيك كمان تفسير كيستي رقيم جتون كوني كتابة أكا ابن كثير فعلي ابن جرير فعلي الرجال جسانيتي أما قاموس كيستي اللي رقيم كون كتابة جتون أكا لغاتيتي اللي وانجرو كتابة يو جنة ور كتابة جتون كتابة سينان إساني اتبر فمت سينا إساني مكا إساني تولين اتبر فمي جرى جرام تقامو كتاب نكون كتاب ما إسان أبتني إتأمنا نجيش تتلي وري فسرين جرا آتو أمو رقود دان كتاب نكون كاتفين أمي إسان ما أولين ما قوت إساني تبقون إتكتب أمي أجتك هايمي ور كتاب أجتون أكسينا تتي وانا أجتك هايمي سنين كتاب سنين جراني رقيم سن إسا جران كنمالي أمس وري لغا قوني سن إتأرغمو rakim jechun je kitori fasare le nigira maka gara ti je chutti wari fasare le nigira maka sare tani ti je chutti le wari fasare nigira kana kesa ko majenne kitab je chu santu tafsir heddu kesatti irrajalada kanu min ayatina ajaban je chun kuni malire sina atin kuni ya irgama ken takka nama wa ya dun ramaluhu hinseta كسا أصحاب الكهف كانتو ودو ور قد سيني شباب هقل قويسا كقد سينني أمزمانا يروت إيرا أجي كيسا تان كانتو آياتو تخين ملكتو تخين دان ديتي تين رتي وان قجيل جو كيسا وان إر أجائبا ستفقاتا ككنا إر أجائبا تو ميقاتم تجرا سن إر آيان نتوني مالي تانتير وفتي ربين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها جدي دور دبتت وان دچيت هنا قبا جيرو كان هند دبت دچي لين دبتم تي ربين دچيت هن أومون ربين سمي أومون إسيسا كيست تي نعمة هغانا قهو إسي كيسا كاهي نعمة تن إسي كيسا باسون إيغا سني أمو نعمة سن أكو مايك التانو سي دبتو وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جروسا أكا دره كل كلو بوني نعمة سمرا قبم سيه نيكو دبتون ملكة نمبيكا نرى كا وجرى قد سينتكان رقود داتي يجا kunu khajara goda sene hagana tae achirra bahe tanirra guddada malkata numbe tanirra kanatu irra ajaiba sittin fakkatin isinittin fakkatin gafin gafa rasula bila dabrenne wanni ajaiba tanumbe kan malkanni numbe kan takkalama miti jechu gafa kan توما جرأي قساني إذ أوى الفتية إلى الكهف ما دبت يا إرقما كينا إذ أوى الفتية ويتدرققوني قرنسان إلى الكهف غرقو داتت تكا غرقو القاتت ويتسان قرنسان دبت مي الفتية جمع فتا جبي فتا تكون فتا جران دردر وجران dargaggoota jechuudha kunneen ka'ama dargaggoota jam'iidha lakkoofsi isaanii hagam jechuu ayanni itti dhufuudhaaf teetti isaan torba tarii isaaniitii waliin saddeeti nu dhufuudhaaf ta'a wanni achitti jedhamu lakkoofsi isaanii keessatti jechuudha asitti rabbiin maal jedhere fitiyama jedhee waan dargaggoonni wayita goran gara godaatitti faqaaluu jedhan duuba ربنا آتنا من لدنك رحمة جرى والدبني أكو من ورفو ديمو أكيدا أفي در باسني ملتني أكيدا سنرت صداتي فمني جنان ديف ملي دين كير نتنان أكيدا فير نتنان ديف فتو ملي ون نباس جر جدني ويتقر قدا تنت ديسا نجدن ربنا آتنا من لدنك رحمة يا ربي كن أفهم برا رحمتك نوكن جلاني أتم الرحمة نوغود جاني يوات رحمة نوغود مالي بيكي ساد ساجر دنيا كي ساد ساجر آنا كن كيسا إلماني في دنيا وانك ابن مر كيسا بياجر أتم الرحمة نوغود وان نتنيان نتلي وان نتقوي نكيسا تلي وان نفن نكيسا تلي بقبل نكيسا تلي أتم الرحمة نوغود جاني وهيئ لنا نوخر فيسي من أمرنا رشدا إما كيرنا كان الراوانك أجيل لؤان نوخر فيسي وان بانيف كان كيسة تلي وانك أجيل لؤان نوخر فيسي ربنا آتنا من لدنك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتجنبنا من أعدائنا ورى دينا كيرنا سن الرالين فقيسي بل ليسا كيرنا لين وديسي أمري كأنك أمان تنان تبيتين إبن كفري جلا إيمانا إفن كان كيسة تلي نوف قدي نوف كرفي رشدا طريق أحقا كراك أجيلا كراك أجيلا نوف كرفي سيجدو كراك أجيلا رنوكاه يا ربي كأن نججا دوبا نمن يو ربي أفيتي بقبه أما اللي إسمرت إركتو برباتشسا رب مسان كراتو برباتشسا جدو دوبا مال جرى ربين كتان إساني سنك إبالم تجتو أكنوهموتي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إيقسان ديماني غرى قدا سنتي قراني قدا سنسينا بودا ضربنا على آذانهم قرين إساني إردت أوي نجدا جتون قر إساني إردت قرين إساني إردت دربيني في الكهف قدسا كيستي إردت دربنا جتونكن ضربنا على آذانهم جتونكن هربا كيسا هربا كيسا دمقون دن دين جتو قايدا قرر كان علمانا كجدانتي قرر كان جوف جتو لين جرا ماليه أكسا غليبا هندا جيني نمني رفو يو سغليبا جي مالكا ربا سن كيسا دمق ربا سن كيسا رفا سغليبا هي يودا جي أكيسان sagale wahin le dagahani ke sarifanne darabna ala adanihim gurisani sanirratti goine chuha itigo ne ka gurisani suwan dagenne jechu goda san kesati sinina adadan amma tu waggota lakhayamtu tate gurisani sanirratti goine amata heddu akasitti hirriba san kesa oson dammake akasma tirafatu ran jechu kunis qudra rabbi ke na irratti wan kajechu سنين عددان كوني وقوت لكايم توتاتي كجنو كون حقام جيتشون آيات كيستي نورو فوداف جرا اما تدبس ديه في سقل حقا نورو فوتي ان شاء الله تعالى ايه كساني مال جلالي ربين ثم بعثناهم هيغنا إسان كاف نجدا هربة نرى إسان كاف نإسان دميتي نجدا هربة نرى ما لذ لنعلم أكبينه أي الحزبين أحصى توتتنا لمان كيسا تمت إرهبة لما لبثوا أمدا هجتا أن زمان هجأت كيسا قدكنا كيسا رهانيتا أنيكنا توتتنا لمان كيسا تمت إرهبة جتوبي قول أفجرا ونتكنا قونيف إسار رفيفني كيسار رفن سنين عددا وقوت لكاماته وقوت هدود لكاماته إذن كافن لنعلم أكا بين فجتون بيكم سأم بمر أجرتي في نجج ربين درانو وان تهيد بريفي وان أفضر تهليني بيك وان سجل روك تنجر بيكم سربيك إناك واهند التمر أكا نججون لنعلم علم ظهور الججا إل بيكم سنم مرامو لتكنم نمرتي أرقودا ده ججو أي الحزبين أحصى حزبين كانت كم تفرمت تو تلمان كيسا كجنكوني توت تلمان تم جنان أكلمة فسالان لمان تكا جرم قد كيسا جرتو سانا جدان جرم قد كيسا جرتو تبكلمة بي هين تكمان جدان لبثنا يوما أو بعد يوم جدان قيامة تكو تكا جنا قياتين جدان كن حزبي تكو جدون مرنة تكو يتو هذا تكو إسان إبرا هيني تكو أمو هكتين لك ربي تكو جتو بيكا واقشن جدان كان قيامة متوكو في جنا قيام فكات توجدان أكما لي آياني اتعانسين ونفو راف ديمت دوبو يتكانا حزبين جارو مكانا جدان يو أكنا تات كانتو آياني وانا كانت دوبت كانتو الرواية ورجل اللي نجرا درو قرآن مرافوني بها حزبين كوني ورأسي قدسين كانا في ورع على جروكا هاي نسان تان هغانا جو شبتي واللبو اللي إما غاكم تور بيكتون حزبيني يو ورع براك على جرو اللي قدن إما تهاجران كرو كاكا يان دبتتي جرى كالالا مانينات رفتو يو فسر حزبيني ورع مقودة سيني كان هاجران حزبين توكو لبسنا يوما أو بعد يوم ويسجدو حزبين توكو أمو ربي كيرنا تبيكا ورع جرسان أي الحزبين أحصى توت لمان كيسا تمت الرهبة لما لبثوا حقتا أن أمدا ججون مدة زمن إيرا كنا زمن إيرا غاية زمن كنا بك زمن نكون تكاه يرون كون اتقابة كنا إسان كيسا كمت الرهبة بيكا يجو كمت الرهبة بيكا يجو دوب ربنا إيجا مجملة إسا إساني كانت في نوهي مبودا مجمالة قصة إساني إذا كانت نوهي مبودا ما الجدا إتدي بأما تفصيلا نوهيما تفصيلا الدباباسي نوهيما نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا إرقما كينا نتسيف أديسنا سرت أديسنا أدو إساني تغادان سرت أديسنا ككجب وحين قفن بكم سانجتا بكم سكينا سرت أديسنا تاريكا تكهو سينا توتساني جتو سينا توتساني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم خدا شوفا ستحبادا توتي قد سينتسون إنهم فتية فتيان جمع فتن جنة إسان درقب قوتا آمنوا بربهم ربي إساني تتك أمناني ربي إساني رقع أمسا وان أخاني جتشون برباتش سلي جراني كربت أمنا وان قلبي رقع أمسا برباتش سلي رقع أمسا كربت أمنا دلقان اللي وملئسون برباتش سدلقاني كربي فيت إيمان رقع أمنا جتشو ربي إساني تتك أمنا وزدناهم هدى أما اللي إساني كإداني ساني جرى توتا ربي في تبت أمناني وزدناهم أما اللي نتي ساني إداني ساني خدا أجل لما جتا إسان اللي أمناني نللي أجل لما إساني إداني جرى آية كان كيسة اللي أكم أهل السنة والجماعة جرى إيماني يزيد وينقص إيماني نيداما أكاتي تلتود ليدون نيداما ورى إيمان نساني إدام ربنا هاتاتسو أكأتي يكتكاهو بديد ليدون إيمان نما قد ديما كن اللين آياني زدناهم خدا نجتون كن أكم آياني برا هدون إتكا جيلتو آياني كن اللين إيماني إداما يجو رتي إسان ربي أفيدك أمنانيت إيمان إسان أمنان سنجرت اللي إيمان إساني في إداني جرد وبربين قجيلوما إرت إداني في جدا وربطنا على قلوبهم قلبي ثاني الرت اللي صبري ججبه نجدا إذا ثاني صبري ججب قلبي ثاني الرته أكسان ران سجون إذ قاموا ويتسان تابتني فقالوا جدا تابتني أمة درة موتي كافرة كنما وإني قبروا سمى ليك قبرا قبروا كنديف موتي ظالمة درة تابتني جدا مال جلن ربنا رب السماوات والأرض ربين كينا رب جتون معنى صديق أبا جنة معنى خالق أليني كبا معنى مالك أليني كبا معنى مدبر أليني كبا ربنا جتون إني نؤوم جتا إني نهن أورفة جتو إني وان كينا هند أمري كينا هند درجة قلت جتو ربين كنا ربي مسمي تربني في دجي تربني اللي أومسان ربي نهان أورفتك ما دجي تربني في سمي تربني اللي هن أورفت سان لن ندعو من دونه إلها إساءة جبتي لن ندعو يتن أي لن نعبد هنقبر تكل من دونه ربي سان يجبتي إلها قبر متكل لن قبر جاني ربي تكل جسم لي كن معنا لا إله إلا الله ججوتك ربي تكوتا غبر ما هكا غبر موسى نتي عيسى اجتي لن جتونتن هذول على التعبير مهما حصل بنا يا وهم ما ارغمينك ارغمت ركن ما فيت نون رت ارغم سيفتن لن ندعو من دونه اله عيسى اجتي غبر ما بلا غبر رجانين اله جتون يطلق على معبود بحق ومعبود بباطل إذا كان قبر موهي إذا كان قبر مرد تلي قد إفهم إله جدتون ولكن الله جدتون كأليقبو لا يطلق إلا على المعبود بحق إذا كان قبر مرد ملي الله جدتون قد إفهم إله جدتون كان قبر موهي كان قبر مرد تلي قد إفهم أمان سنة أكيدا وفي كل كل القجل سنة جران جدتون بطورتي ربي لن صبري ثاني فكني صبري جب ثاني فكني وان جن انسان ترت لي ايمان جب ثاني فكني سدا شان كيف سافوده ام بدر ابتنيت دي كان جدا لن ندعو من دونه اله ني جدا بودا لقد قلنا اذا شطبا لقد قلنا والله دغا جن جر جدا اذا يو اك ربي اجت في وام برا غبرا جتنسن كجنو ثاته شططا اي ظلما واضحا ظلمي قل كل بدي قل كل جن جاني بدي قل كل جن غاسن نتين كن اي قولا جائرا بعيدا عن الحق جتدبا جتدرا تدغان تهين خرغا وهين قبن كهقرا فغوته جتش أكثي جنة يجون شطط يجون جتش دبا حقرى دبين شطط يجون ويتخانى مال يجوري نتي ربي كينا مالي وان بران قبرو كفئي وهاته وما فيتين اتهار دمتو يوك أكثي ربي يجب وان بران قبر دنسان كقبرو تاتي وان ترى تحقرى جلت تجنة نتي ورسان جرومي تجون يقصني أسكر قالني قرنياتي أمتي ثاني دبتان ما لو يتجدن هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء ثوتتون قومنا سبكين جدو أمني إذا جل ديمي موتي جائر خانا جل ديمي أكنا جلوكون كون سبكين اتخذوا من دونه ربي سني أجد قرأتان إلها آلهة قبرما قرأتان ورى ربي أجد قبرما لولا يأتون عليهم بسلطان بين هل لا يأتون عليهم ما في دود أبر عليهم وان قبرا آلهة قبرا تنى الرد بسلطان بين رقائف بها ما في دود أبر رقائف بها ما يتنفلين معنان كانا كنرى لي مال فدنا امانتين توكو وان عباده جدني دلغان تكا يورا دان قباتين انفورم تچو يرو مفيتي اتاو زمان مفيتي كيستي وان رغان قبن تكا عباده اي كجدنتي عبادان توقي في يوان علمان يعني سنه توقي في يچو مالي تقف للدليل دليل الرتداب يورا دا قباتي وان اتجت سو يورا قباتي رغا قباتي رغان صحيح ته رغا وان سنتي كجينچي يروغا يورا غان جراتين رغم ملكي وقبتون انتهو جدو كنافو قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين رغم كيسا نسكننا كايو رغا جدتا وانقا بران كان رتي يوك رغا تهو تاتي أسكننا إيجا مار ري جرر شباباكم وان جدان الرا ايق اكيدا افيق القلو ملسان بودا نتجي چلران جنو ايق جدان بودا فوت إساني ربي أجتوان برا قبروه منيت وان إسان قبران سر رقان قبض يجو الله من وان إسان قبران سن رقاء التنقابني يجو الله من وان رقان قبني قبرون انتو يجو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ميك إر ظالما نجرا كإر لبو في ميت نجرا هنجر ممن افترى على الله كذبا نما رب رتك جيب أومي ملي نما رب رتك جيب أومي رججا نما رب رتك جيب افتراني وان هنجر يتوك رب ركاه وان رب هنجرين وان رب قبر انجرين كجيب ان قبر اجده فكجيب رب رتك أومي سنر كلب في ميد نجرا هنجر يتوك دوبا تركون ثم تدرق قوتي خنر علماء نخجد ان درغغو اتيادهو برباچيسا مالي في زمن مهم دكيستي انبيوت تيور امنو ور دين الاسلام انقبتو حركة دردرات ارمدادا حتى زمن رسول الله كيستي الله صلى الله عليه وسلم من قدون قردون نددت ور ربين ايمان اساني دبر سمالي نددت حركة قدر رسولت اماني رسول والانسوچو ايجد ور دردرات كان عزيزة زمن مراكيسة ورد حقات تيوجيرو ورد حقا فراتين ست كلايو درققوتا كنافو درققوتا كنتي يادهو برباجيسا نمتكي ويتركته اكيدا افيتي ركته همنا ابتتابي اكنتي كر ربي افيتي تركته دين افيتي افتو بسا برباجيسا جيشا دوبة سنتي عنسي دركن دمني غدا سينني وان سان غدا سان كيساتي تان وان ويتئس ان كان جرب ولين جدا نوهي ماماتي ويدي اعتزلتموهم يوتو تسن الرافداتني سان سن الراتيتن وما يعبدون وان سان جبران سن الرالي يوتيتن سنين كن والذي يعبدونه جدو وان إسان قبران سن الرالي يو إسان الرالي فقاتني الرالي سيتني وان إسان ربي أجبت قبران سن الرالي فقاتني سيتن إلا الله قبر ما هكان قبر متقو التملي فأو إلى الكهف قرق دا سنت إيسا قرق دا سنت قرى ججو فالجأو إلى الكهف قرق دا سنت قرى أما كان إينو تإينو نجدا كان جرمت ولي نجدا جان أما وهمان يتهافيان رجال لها دبو والنقرين أما نكون درقون نكون إلما موتطاتي يروسان كيسات إلما ورس درقابو قردا قبوت إلما قفوفا راتي جدا أكنا أولي ولسن بيكان جان جرقون دبين كنت ديفيتما والنساء والدتك بأكيدة متانا جان والبيكم تسونتهين أكيدان تولدتك أفدي ويتا ياد ولي بيكاني جدا ياد ولي بينان أمان تنكا غرق إيفاتي إيفا مالي أكيدا ون نباس جيرو إتين إيفاتو مالي ون نباس جيرو جيجو ويتبيكا مالو لنجدا وإذ اعتزلتموهم يو إسان سنرى فقاتا وما يعبدون وان إسان قبران سنرى اللي فقات سنرى إيستا قبرو ددني إلا الله ربك سنتقو تقبرو مالي فهو إلى الكهف قرقو ذات التقرق قرقو ذات التقرق جيشة معنا قرقو ذات التحادي سنولين جران جيشة ما فانكينا ينشر لكم ربكم من رحمته ربي اسنيف بل اسيجو رحمة إسائر إسنيف بل إسائسين برقو تربين كبيرنا إسائر ويهيئ لكم إسنيف نجي سامس من أمركم مرفقا أمريكا سنكنر لما إسن باتنيف كنر ربي لافين إسنيف كرفة سجد معنى كنا وانيا تنيف اللي ركتن قلوي دنيف اللي ركتن بكغل تنيف اللي ركتن ورب رادم تنيف اللي ركت تنجي جوي سرتير كت رب ما سنتو اسنيف غايا رب ما سنتو اسنيف غايا دوبه كتنا جدان بودا جري امان تناكا غربودا دي ساجدان يكتر كن رادي سيتن غربودا تي جوي تدي فامي غودا كنا تينني جدان اما سوار ربي اتشي كي ست اساني افتهي نوهي ما ستي سلا غودا سينان آيان نري ترتيبا ونوران اجتو اكو مريفو جنة كتابة تاريخ هاتي متي باقي ايمان اكو فرادو باتي اولا وضربنا على آذانهم جتو نوهم تيمي وضربنا على آذانهم من سيومي ويتا غدا سينا والانجلاني ايغا سينا مبودا سلا كانتو دور حمام سلا كانتو دور حمام اكانا والانجلاني غدا سينا ايغا غدا سينا نيهو فضربنا عليهم جتون اتشرتروها دوبا آياني دورا في دوبا تليهم توك السمان بيكمو برباتي سمالي اكا تاريخ آتتي ينمت دوبا يكسان سيناني اتشكي ست ربين اكا سان اساني في قدي هرب اكا سيسان هرب الارا سان اسان رفيسي مالتو ارقامي وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم نيجر تيانا ما وارقون الرامل يتكا يا ارقاما سينا نيجر تجيسو نيجر تيانا ما وارقون اسان رامجاه وترى الشمس ادو نيجر تا اذا طلعت يوباتي تزاور عن كهفهم حال قد إساني سن الرئيسين قرطون قرطا ذات اليمين كرا مرقنا ما قد سنسينو وإذا غربت ويتسين تؤمو ويتسينو فكات يجو إذا غربت يجونكن تقربهم إسان ديبتي ذات الشمال قرا بتاتب إسان ديبتي بتا نما قد سنسينو ججا أكنا يجون غنم ويتبات الله غرم الراغورتي تزاور عن كفهم ذات اليمين قد ثاني سنرى ندب دي غرى مر غنم قد سنسينو يون انت جكنت سيني غرى مر غنم سنرى حج قرتي ادون اتشين فاته غاد دي سمت سنرى جرمال قد دخن كيستي ادون سنرى قامتاني ربوت يجو ويتغلغل اسرى غرى سيننا قد برتل إسان سن تقربهم ذات الشمال غرى بيتانا قد سنسين وتتي ديجتشو وهم شبابن درقبون أجسين سن فتيان سن في فجوة منه بل إن قد سنيكي ستجران قلني بل أنا ينامي بل إن قد سنيكي ستجران جدا فجوان المكان الواسع بكبل أوران جلاني وهم في فجوة منه إسان سن بل إن إسان راته قد سنر راته كي ستجران بل إن قد سنر راته كي ستجران جدو كن اللين حكمة ربين قريب لما نعجر راها سوان تقف أدو أسؤدون جنما في قلقل اللي أكسيت إتجدي خبات إتبات تاتي إن درر من وطور راجعوا تجرى إسان ميرو تجرى ربين وصما أكسيت اللي تيسو دنده أكا أقلي تيرنات نوغلو تي تيسيتما أكا سلا نمس افتيسون سلا وصوفي غر افتاتي غر افتيسيتما أكسيت تيسيتما نوهيم ربين ويتغنى مالي أدو إسان الرقابي ويتغلقل اللي أدو إسان الرقابي أدو الرقابون كن سلا تيسوم وقداتي حكمة ربي تي آية ربي تي يوجنة تكا ربي قد أكسيت أدو هنسين يو افتقاجيل چلن حكمة ربي يو أدو مدران قدك أجيلتي اتباتو كراما جركناتي ربين مؤمن توتهم تمساف جدي إساني تمسوف جدت إراك أبلي آيات مربيتي لجدتو أدو نسان الراغور تجدتو ولكن أسو دران ماك أفين الراغور تتاتي واني ملكة ربيتي أنيه مانيه مال تجير وانو ترافو لأنو واني كن آياتا في مماجر أدو انتون إساني الراغور أسو دران ما قدكنا أدون كنت كإتنبان تاتي ويتكنه غران الراغور ويتكنه غران الراغور تي كان هي مو ما نجان تجير دوران ودون نچتي غران جيرتو كان الرمال فدنا ربي حكمه ما افيتين وسو كدور اللي غوت سنكيت تدور الباتو تاته جرى كان اسانتي سودا بسان الراقبه ما جرى دو ربين ذلك من ايات الله اكي اما دغيت تنكون اكي اما دبتمي كون ملكاتا توكوتوما كينام بيتني جرى kesin to kuma ke nan bai tane akka kana hunda hubo ne jeccu duba mayyahdihillahu fa huwa almuhtadi nam rabbina sakajelce ajelan isum nam rabbina sakajelce mayyahdihillahu fa huwa almuhtadi نعم ربي سكجيل كجيل مربي إسافده إرئيسا كاي كجيل آنسو ومن يضلل نعم ربي إسجل سيأمو فلن تجد له وليا مرشدا إسساني فنقرتو آنا إسكجيل وليا آنا مرشدا كرحة آسانة إسكجيل سنرجتو في ججا دو بجركنا ربي أكا كان لين تهيف goda kanalle rabbinu huma tikajelche e ga goda senenle hirriballe huma chanra tidarbe adu tanalle huma chanra qabe adu tanalle huma chanra qabe akkata isana chike satti jira tanen ramalle waytanuhimu wa tahsabuhum iqadan wa hum ruqudun niseta ya nama goda santake arguniseta iqadan damma ko da isan seta huma daga ni san seta namara fun seta namuti jisu seta male wahum ruqudun hal isan hirriba kam ke tajranin huma daga ni san seta yacha kana lama no se dubatan iji sani banam tu rajan akuma ijabana ni banatane jirani akuma nama nama lalu fakkataniti akasma terbi ni sarafi sejan namna chollu fejer kunna argajachu male wan bira yadu jan kana ke setti hikma جراني ويترها ثمان ربي سناك فتتو دنديتي ساتي فيما دندها حكمة في بيكو وصو والبت كتفهم تتاتي اجتون الردرارم تجان زمنا ايرا تنرفو كان كيستي وصو كفهم تي الردرارم تكون الليل اكا اسان اكسران تك امنتي سجان اما سوهم في فجوة جتون كن الليل اكا اللينس ارغتني في جان وصو مكان ضيقة تتاتي نمني وافكان اميدم تجراني kulillan akka qillensi isani ke adun isani ragorte isan bal innagara ke satti jiran qillensani argatan jechu kana jan kulillan qillensi argatan amma jiji isani le banan tuda akka miidan kara ijati lille irange ne rabbin akka sitti tisefi namni isani tidu fe namuma qici su kama naga isan saichu kuccu isani jiji ramne qam isani da chi nyanne jiji isani cufamne namama je da jiji se acci asilalu fakatan jechu كنبرت يمس ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إسان غرغغلشين جل ربي دوبا ذات اليمين وذات الشمال غر مرغاتي في غر بتت اللي إسان غرغغلشين جل وصو غر تقصي أما تقب سبيه في سغلي كنقجي سنتاتي بيين غر سنت أسرتي جيهان سنياتمون نمالا ربي كي نكست اللي إراتيسو كمدن دهو أسباب دلقو لابد جيشون برسيسا asbab wan tokko dalagun amma jara kana isanu make satille tisu mandanda hurabbin goda kana to songalchin ima danda hatahu asbab dalagu labda minhu asbab dalagu rabachi kayo kanahu gara gaggalchun kunillen ak asbab dalagu nu tibarannu osu akkasitti karafan taati dalabna basfalle ka jadan sila biyen cinacce taninya taya akka biyen sunide tasir ittigote midan tokko itinargamne إسان غرق الكلشين غرق مرقاتيه غرق بتاتي جدا بتاث مرقات إسان غرق الكلشو كان ربي نوهيمي هدام غرق الكلان هدا أما تدب سديه يغانا خانا كيستي رب ما تقوشتو بيك غرق الكلشو إساني نوهيمي هدا غرق الكلش رب ما تقوشتو بيك كان فائدان اتراراتي ثاني مجد تباربانو اللي ننجيرو جيكتو واني نوتي قرص الراخور أنو ربي نما رف كاهر ربساني الراندام ميني kamo iji sabana kasi echi gara gaggal faman kaufi akanatti huma takkan dage ne jarrifon كوني آية من آيات الله عز وجل. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد سري نساني جدا سري اللي ولنجرا سري نساني سنس باسط ذراعيه حركة إسادن أمي إسالة من درير سادة بالوسيد خلا قدا سندور التججة حكما آداء سرين هلا دورا ويتجيبتو هركا لمان رنرما لمان هركا دورا كان أجي ديرير سيته هلا دورا جيبتو هلا وسيد جيتشون هلا دورا جران هلا قدا دورا جيتشو غاما هلا قدا سني دورا هلا كحف سني قدا سني دورا جر كيس جرا سرين كنز حكما آداء سرين بالبرا رجيبتو بالبلا سنر إيسا جيتشا كنر رأليو لماني كفودا أمة صالحة والإنجراتون سارت اللي كبجاغو ديا سارت اللي كبجاغو ديا مالي في ربي القرآن كي ست ساري إساني إساني والإن دبته جاركنا قدقارو من إساني دبته الأول ربي إيمان ربي وفيت التعملاني وزدناهم هدى قجيلو من إساني إداني جيشو دبته والإن أمان يكون أكو أمة قدقاري تهان ساري إساني اللي والإن دبته صالح توتا ولين علماء ولين دعاة ولين يوتا ربين هكو مساري تنجرك أنا ولين كافي ولين ستاسو هم لا كحيوان إنسان بشرة ولين كافي شي بشرة أمة بشرة سنيؤتي ولين ديمت ولين ما ستاسا ربين صالح توتا ولين رب النحا كاسو دوبا وسيط جتونكم جنة فنا البيت أما أنت نكتك هرمي هلا درا قدتنيك دوبا وصفي كان إذا كانت نوهم ربين لو اطلعت عليهم يا نما وإرت اطلاعته إسامل وصو ملأت إسان إرت جتون وصو إسان قرت جتون مفهان كينات وصو اطلعت إسان سنر رفت إسان سنقرت لو أليت منهم فرارا والله سلا قرقلت إسان إرى إيسها لتاتين ولملئت منهم رعبا إسان إرى والله سلا قوتمت صداء كبيرا جتا كونت ربين حكمة في بيكو أكنم نتوكو إساني تكالا إساني انتوين قلت نم إسان أرقية جنان إيه فمالي صدا مالي واتكا وان اتكالاه جرس مال أكا ما فأسوتاتي سلا نم نواكي جيبور أنم ألاك أكباتون أولا نمالي تهون أولا جاكيو لني مجرامي كانامي في نم إجان أرقية جمال أبتون دندهو كونت مالي ري تكربي فينا سبحانه وتعالى كونت ربي كنا قدت ديسون زمن مراكيس هنجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غافا هجرادا مالتهن قدت ديسن قدت ديسو يساني ربي لين اراد بتئذهما في الغار ينه ويتيسانك كيستي وصوتكون يساني ابي بكر ميلا وفيك رجلا قد لا لينو ارق جنان رسول الله مال جانين صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما نما لما كربين سديسو إساني مال جبت جاني مال را صدات تجد كنوان صدات ننقبو جرخون أرآن تنجرخان اللي ربين قلنكم بنا نمي إسان أرقلوب ما فشتن لياس نمي إسان تيسر ربي ما إسان تيس قاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبه لمتانا دورة ديمت مال دربو إسان قوتي ميل أوفاني آثارا سلاحك نمي ستبوته في داني جرانغيان قدخان آنغيان أسيت دبان قدخان مالتو بجريلالو إسان دوك خالق الأرض والسماوات ما يجا مارين يا قبرك ربي أتواني سر برباكسو دين الإسلام ما حقان قبطو مالي وان براتي في جادهين جيتو وان براتي في جادهين قافة كسدي إذا رغان قبطو كملاتي ربي لين تكو في أفما في قول أجيجا دوبة نتعى عن سيمال جدا وكذلك بعثناهم أكما أجايب قدرا كينا إرى واميكا قدرا كيسا إسان تنسفني أجي كيسا إسان رففني أدو إرى قبني وان دوبة ميدا برمارا كان إساني قوني أكما سنجدا بعثناهم غافا قدرا حين دوران هاتوران إساني في ندمت الله إسان كاف نجادو بربين كما سن إسان كاف ما لي في ليتساءلوا بينهم حكا إسان جدو إسان إتي والقافة تنيف ها والقافة تنيف جدش إسان كافني كل لي حكمة ويتكي سجير قال قائل منهم جدان إسان الرجاء تهيتوكو جده كم لبستم قال كان كيس سميها قم تيتن كم لبستم جدشم كم يوم لبستم كجدشوتي ما لي في جوابك إسان قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم جدانيني مي قويا ما هقم اسكيس سجرتان قويا هقم اسكيس سترتان جنان قالوا جدا مرني توك مرني اجت ايو الهزبين ربين جدين كانوا مجنمي تي حقا آيات عدد قالوا جدا هين توك جمي دكوني سلالة لبثنا يوما أو بعض يوم قويا ما توك تكاج انما قويا تيرني جدا ولماني كجدا انقنا ما سينانيت ويتين كافا من كون اثري لجاني takka guyama tokko yo hada kana jabri gone itigunne takka mo guyama tanungunne jadan walakin gari isani dubbin kun intane jarana dubbin tun tatere natin fakkanne wan guddaraf ne natin fakkata je tuma so akka sanke natin jenne qalu jadan hayni tokko mo murni lamata jadan mal jadan kunille jammi kadurale jammi idan ajul hizbainin حزبين كانوا مكم قرآن دبتة كان الرتي يوديفني بريدة تايتا قالوا جدا مرني لمتا ربكم أعلم بما لبستم رب ما كيسنت بيك هذا واد سنتيتا هجا إسن أسكيس سترتن قلنا هجا إسن أسكيس سترتني رب ما كيسنت بيك كان بيكم سرب ما تديسا سنيني كي أما قون قرن في التجاة فان كينات آيان نتمنى سبا مالو عليك أبدية علماني وسوق الساتنا وقالوا ربكم أعلم ما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم جتشوكنا اتسينون كنا كم مناسبة وليقبا ويتجلا جري أمتا دب سديه افتقل ري لكو سيسان ووي بيكاني ري كو يوم أو بعد يوم جد كول لك يكسي متي رب بيكم سكنا رب ماتي بيه ساجد أما جرنا دبين سني متي دبين يا شفتون اون قانون فتة يوم ياتو كله تاتري رامي غنم رفيق الغلق كي كما بيله يوكا متري بشغالي كان ربو متي سيفالي ونكا سلادو يوكون كونو كاد جيفتو حكما ربي كينا تنجراتي أسغه جارنا أما كان هدم تينرت واللبو بيسا وان يانو نتي بربادا جافان كينا مال جلاري فبعثوا أحدكم بواريكيكم توكو كيسان إرقا بواريكيكم مالكا كيسان كفيد بادا كانان إرقا بواريكيكم هذه مالكا كيسان كميتا كانان إرقا توكو كيسان وخالال لي والارغتون امتها جتش والوكلتني والارغتون لين امتها وانتك ولما كثنين ياتو لين امتها جتش ونياتك والمت بكتاجر انجركون فبعثوا احدكم بوريككم هذه الى المدينة غرى مغالا سنتي ارغاجان المدينة جتشون كوني مالي جنان علين كوني احدي دا اسام برتي مقدين ما بيكمتو كيساده سنسان جتشا مجدي نمتين بكم تما كيسا قد سنتي دي سيرسان اسمت تشنو ارغا فلينظر حلالو اني دي مكوني احدين كوني حلالو ايها ازكى طعاما مقالا سن كيسا نياتا كم تغاري دانو فحلالو ازكى جتون كوني ارك حلالا جتك حلالا بي بي كافرات يتو بفنيم يام ميسانا قد بين غرغل مالتو كوبا كبان بي ريغا سن دي سنه كيسا دي ام بي كافراتي نياتا حلالا لا شوفوا نمن ربي تأماني جراء إسال لي وان حلالا انتهي من سينسيسو كان أفجدت نياتا إر حلالا نوف حلالو كإر جاريدا كما بتت اللي إر جاريك وامر كيسا تو جاريدا نوف حلالو جانين فليأتكم إسنيف هادفو برزق منه صور إسال راتين إسنيف هادفو جتا وان نياتا وان صورتان أما تاني روان صورة تاني نسيني هارفو أم موجة لنين بكتانتي دبير رجا جبا وليتلطف هارفو جانين ويتبهو اللي ويتبابئو اللي ويتكرادهم اللي ويتأشيوابتو اللي أكملاتي أقلين هادهم جاتشوكا وليتلطف جاتشون هارفو جاتشو ماما فانكي نتي دبين كيسا نوغلتي يعني والتي سجدتم مال جدتو يعني نما خفيفة توجدتو لما كانت بقى مرة نمي سأرقو انتهيني نما شل جدتو ما شل متي وانا ما فوق شل تليفو جدتو ويتكانا هذوك توجا ولا يشعرن بكم احدا نمتكو اسجرنك تنين بيسين يجا نتي دي ميوا بتكون ولا يشعرن بكم تن بيسين سني كان احدا نمتكم بيسين اسجر تجر تجر جوزن نمتكوتون هيميني يجو مالي انهم يظهروا عليكم يرجموكم توتي سن ديستني برادم تنسون توتي كافرات يظهروا عليكم يجو يو سنر اناني بكثانه جرتني كسن كان خوبتني بكن يرجموكم دغان سن صفقان او يعيدوكم في ملتهم تكا كرا وفي كشركي كربي اتتي واغبرن سن ديسن ديبسن ولن تفلحوا اذا ابدا abadan yo gara saniti dachatan himmil koitani namni kun suutumatti lale suutumatti waanubite suutumatti haafiti deedu yaani doba dubbina sirra akkam taate maaltu argame darsii dhufutti yoo itti geessine malee darsiin dheerate inshaallahu taala asumatti dhaabanna darsii kana warraa barmoota guddaa irraa fudhate كيستو ورد درقا قوتا دين الإسلام إتانك أبا أبكا لفهدو يداتبتي إتانك أبا جتو بيكاني ويتا حق آن آبتهم برباتي سلي درق آبتاني حق روتاني ويتا دبير تحمود الدلي دين أفيتين أمانتي أفيتين إفتو بيكاني تين إفتو دا كنافو ويتهون دا bilisummaan nuti barbaannu dura bilisummaa aqiidaati akka kana haa beeynu marti keenya dubbina ka gartan kana bilisummaan nuti dura barbaannu bilisummaan akka hangafaatitti nuti barbaannu bilisummaa aqiidaati bakka bilisummaan aqiidaan jirretti wani takkittiin wanni waliin haasaan hin jirtu san booda bilisummaa sadii barbaanna nuti bilisummaa aqiidaati akka tokkoffaatitti lammanni bilisummaa ummata keennaati mirga ufii murteeffatuudha waan ufii bilisummaan sadaffaadha biyya ofii bilisoomfatudha kana maraawan rabbiin nu haa bilisoomsu wanni duratti bilisoomu barbaadu bilisummaan bilisummaa aqiidaati rabbii aqiidaa teennallee ta namni nu filee tana qabadhaa nuun jedhu miti warra ufumaaf ta nabi muhammad irraa nu dhufte ta min fooqi samaawaati irraa nu guute qur'aanaa fi hadiisa keessatti warra san qabatu rabbi nu haa taasisu الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته